بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. جهزت حالك؟ أريد أن أقول بالنسبة للأخ، قلنا له أجره مرتين. هذا مما صرح به نبينا عليه السلام في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. ذكر منهم ورجل من النصارى آمن بي وأسلم فله أجره مرتين. هذا يعني أنه كان مؤمنا من قبل بشريعة عيسى عليه السلام، ثم لما تبين الحق أن ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام هو حق أيضا، آمن به كتب له أجره مرتين. وليس كذلك من كان من النصارى ملحدا، لا هو نصراني ولا هو مسلم، ثم أسلم، هذا له أجره مرة. أما الذي كان نصرانيا فعلا على ما فيها من انحراف فإنه يؤمن فله أجره مرتين. أقول على ما في النصراني من انحراف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما تحدث بهذا الحديث وقال له أجره مرتين، إنما يعني النصارى الذين كانوا في زمنه عليه الصلاة والسلام، والنصارى الذين قال الله عز وجل في حقهم في صريح القرآن الكريم: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وهؤلاء هم الذين أحلت لنا ذبائحهم، ولذلك فما ينبغي أن يتشكك مسلم ويتساءل إيه هذول النصارى اليوم، يعني يقولون الآب والأبان والروح القدس إله واحد. فنقول كذلك كانوا في عهد الرسول عليه السلام، وهم الذين عناهم رب الأنام بالآية السابقة: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فإذا أي رجل من أهل الكتاب يسلم ويؤمن بالله ورسوله فله أجره مرتين، مر بإيمانه السابق على عجره وبجره، ومرة أخرى بإيمانه اللاحق الذي كله حق ليس فيه باطل. فنسأل الله لك أولا الثبات ثم الاستقامة على الحق، وهذا يوجب عليك والدين النصيحة أن تكون حريصا على التعرف على الإسلام الصحيح، وأقول آسفا على الإسلام الصحيح. لماذا؟ لأنه أصاب المسلمين ما أصاب الذين من قبلهم، أصاب المسلمين ما أصاب اليهود والنصارى من التفرق في الدين، وهذا مصداق قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. قالوا: واليهود والنصارى يا رسول الله؟ قال: فمن الناس؟ يعني هم الذين لهم الصولة ولهم الدولة يومئذ. فصدق في أكثر المسلمين اليوم هذا الخبر: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر إلى آخره. فالمسلمون تفرقوا، ولذلك فإذ أنعم الله عز وجل عليك بالهداية العظمى، وهي الأولى أن أنقذك الله عز وجل من النصرانية الشركية الوثنية إلى الإسلام الذي أولا يأمر الناس بعبادة الله وحده لا شريك له، ثم يأمر المسلمين كافة أن يصدقوا بكل الشرائع التي كانت قبل الإسلام، وليس كاليهود لا يؤمنوا إلا بالتوراة، وليس كالنصارى لا يؤمنون إلا بالتوراة والإنجيل على ما فيهما من تحريف وتغيير وتبديل. فالمسلمون مأمورون ديانة أن يؤمنوا بكل ما أنزل الله من قبل وبكل نبي أو رسول أرسل من قبل. فما دام أن ربنا عز وجل هداك الله لهذا الإسلام في عقيدة التوحيد أولا، ثم بشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه رسول ونبي حقا، فما عليك إذن إلا أن تتابع الطريق وتعرف ما جاء به الرسول مما اختلف فيه الناس. فأنت تعرف في مذاهب أحناف، شوافة، مالكية، حنابلة، هذا فيما يتعلق بالأحكام الشرعية التي يسمونها بالفروع، في اختلاف في العقائد، في مذهب ماتريدي، في مذهب أشعري، في مذهب حديثي، غير بقى الفرق الأخرى التي تسمع فيها الشيعة والرافضة والإباضية والخوارج والمعتزلة إلى آخره. إذن فعليك أن تكون حريصا لإتمام الهداية الأولى، أن تتعرف على شريعة الله عز وجل المستقاة من كتاب الله ومن حديث رسول الله ومما كان عليه السلف الصالح، أي الجيل الأول الصحابة والتابعون وأتباعهم، لأن هذه القرون الثلاثة هي التي شهد لها الرسول عليه السلام بالخيرية في الحديث الصحيح: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولتحقيق هذه الهداية المكملة والمتممة للهداية الأولى عليك أن تحقق آية في القرآن الكريم، ألا وهو قول رب العالمين: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه من واجبك علينا كأخي مسلم لنا، والدين النصيحة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكثر عنه يا شيخ أنه أنا كونني أقدمت على الخطوة هاي، إذا في حدا من أهلي تضرر بإسلامي؟ نعم. كيف ذلك؟ يعني كأخ مثلا ما استطيعش روحي يتزوج، أو خجلا أو وضعا ما، أو كوضع أخت أو هيك، فهل أنا يعني علي خطية، علي ذنب علي؟ أنا وإن كنت لم أتبين بعد من كلامك نوع الضرر الذي يلحق بأخيك أو بأختك، لكني أجيب جواب مجمل فأقول: قال الله عز وجل، وهذا من كمال القرآن، كما قال: ولو بغير هذه المناسبة ما فرطنا في الكتاب من شيء. فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. سأقرب إليك مثلا، قد يكون الضرر الذي قد يلحق بمن ذكرت من أقاربك أو غيرهم، قد يكون هذا الضرر الذي يلحق بهم بسبب، ما أقول بسبب إسلامك، وإنما بسبب بقائهم على كفرهم وضلالهم، بحيث أنك أنت تنجو ممن قد يصيبهم. فربنا عز وجل يقول في القرآن الكريم: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه الحالة التي وصف الله عز وجل بها أهل الكتاب الذين لا يدينون دين الحق هم حينما تكون دولة الإسلام قائمة، وأنا آسف أن أقول حقيقة واقعة مرة مؤلمة، وهي أن دولة الإسلام اليوم غير قائمة، ولكن الأمر كما قال تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس، وكما قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أريد أن أقول أنه لو كانت دولة الإسلام قائمة أمر كل من يعيش في دار الإسلام بأمر من ثلاثة أمور: إما الإسلام كما فعلت، وإما القتال كما يفعل أعداء الإسلام دائما وأبدا، وإما أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هنا بقى يأتي الشاهد وفي حساسية، وأرجو أن تأخذ منها عبرة لك بعد أن هداك الله للإسلام. فلو دعوا إلى خصلة من هذه الخصال الثلاث كل النصارى الموجودين اليوم في أرض الإسلام، إما أن يسلموا، ليسوا مكرهين على الإسلام، لأن الله عز وجل يقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، ليسوا مكرهين على الإسلام، ولكن إن لم يسلموا عن طواعية وعن قناعة وأرادوا أن يقيموا في أرض الإسلام فعليهم أن يعطوا هذه الضريبة التي سماها الله عز وجل في القرآن الكريم بالجزية، وهم خاضعون لحكم الإسلام. فإن أبوا هذه وهذه، أي أبوا الإسلام وأبوا الضريبة، حينئذ ليس أمامهم إلا القتال. فأنت لا سمح الله، هنا شاهد، لو بقيت معهم في كفرهم في ضلالهم لا اقتضى الأمر أن تقاتل معهم، وإذ هداك الله إلى الإسلام لأمرت أن تقاتلهم، صح ولا لا؟ إذن أي ضرر حيصيبهم بسبب إسلامك الآن؟ شيء لا يذكر إطلاقا، لعله وضح لك الأمر. الحمد لله. في تعبير صغير بس إنه رضا الوالدين ورضا الأهل، هذا لما يكون رضاهم وسخطهم ليس عدوانا، ليس عدوانا. أظن هذا من مبادئ الإسلام، ولا بد أنه طرق سمعك يوما من الأيام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. مما لا شك فيه أن طاعة الوالدين هي تبع وليست أصلا، هي تبع لطاعة الله ورسوله. ماشي؟ واضح المقصود من الكلام؟ الأصل طاعة الله وطاعة رسول الله. من طاعة الله وطاعة رسول الله إطاعة الوالدين، كذلك الحكام وولاة الأمور أيضا طاعتهم واجبة، وطاعتهم من طاعة الله وطاعة رسوله. قال عليه السلام أو قبل الحديث: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هنا نكتة يذكرها بعض المفسرين رائعة جدا. لماذا ربنا عز وجل حرر الفعل فيما يتعلق بطاعة الرسول ولم يكرر الفعل في طاعة أولي الأمر؟ فقال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ما قال وأطيعوا الله والرسول، قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما كرر الإطاعة مرة ثالثة، فلم يقل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم، لا. ما هي النكتة؟ النكتة أن إطاعة الرسول باعتبار أنها وحي من السماء لا تقبل الخطأ، فمن أطاع الرسول يقينا فقد أطاع الله، ولذلك قالوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أما أولي الأمر فطاعتهم بإطاعتهم للرسول، فإن أطاعوا الرسول وجب علينا إطاعتهم، وإن لم يطيعوا الرسول لم يجب علينا إطاعتهم. وهناك حديث مشهور جدا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، له مناسبة. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما سرية، أي بدك تقول يعني جيش صغير، وأمر عليهم أميرا، وأمر المأمورين بإطاعة هذا الأمير. فأراد الأمير أن يجرب أفراد جيشه هل هم يطيعونه أم لا، فأمرهم بأن يأتوا بحطب يجمعونه من الصحراء، فأمرهم بجمع الحطب فجمعوا، ثم قال لهم التفوا حوله فالتفوا، أوقدوا النار فأوقدوا، ألقوا أنفسكم فيها فتوقفوا. ونظر بعضهم إلى بعض قالوا والله ما أمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فرارا من النار، أفنلقي بأنفسنا في النار؟ قال والله لا نفعل حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألوا الرسول عليه السلام وقصوا عليه القصة، فقال والذي نفس محمد بيده لو أنكم ألقيتم أنفسكم فيها ما خرجتم منها إلى أن تقوم الساعة. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الشاهد إذن طاعة الوالدين مثل طاعة ولاة الأمور، هؤلاء يطاعون في طاعة الله والرسول، فإذا عصوا الله والرسول فلا طاعة لهم. فمثلا الولد أسلم لكن أبوه لا يرضى بإسلامه، نحن نقول بالتعبير السوري عمره ما يرضى، لأنه يكفي أن يكون الله راضيا عنه، وكما قال ذلك الصحابي الجليل من هو لست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصري. من هو الصحابي الجليل؟ خباب لست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصري، لست أبالي إذا كان أمي أو والدي راضيا عن إسلامي. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولكن هنا كلمة لابد من إلقائها إتماما لسابقتها، أنت ولو أن الله عز وجل امتن عليك وفارقتهم عن ضلالهم إلى هدى الإسلام، فلا يزال طاعتك للوالدين مفروضا عليك بالقيد السابق، أي دون معصية، فخدمتك لهما يجب لا أقول أن تبقى كما كانت، بل يجب أن تتحسن عما كانت، لكن ليس في معصية الله. قالوا لك مثلا هات الغرض الفلاني، أعطنا كذا دنانير وأنت باستطاعتك فعليك أن تجيبهم، لكن قالوا لك خذ هذه 5 دنانير واشتري لنا خمرا، تقول معذرة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا أنت ينبغي أن تظل في طاعتهما ما لم يأمراك بمعصية. وقد جاء في صحيح البخاري، ولعلك سمعت بشيء اسمه صحيح البخاري، الحمد لله، هذا أصح الكتب التي تروي سيرة الرسول عليه السلام وأحاديثه وأقواله وأفعاله وهديه. فجاء في هذا الكتاب أن أسماء بنت أبي بكر جاءت أمها إليها وهي مشركة، وكانت مقيمة على شركها في مكة، فجاءت زائرة لابنتها أسماء بنت أبي بكر وهي في المدينة، فسألت الرسول عليه السلام هل تصلها أي تكرمها بشيء، فأمرها بذلك عليه السلام. ما الفرق بينها فهي مسلمة وأمها فهي مشركة وثنية؟ فإذا يجب أن يعني تستحضر في ذهنك هاتين الخلاصتين: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن هذا لا ينافي وجوب استمرارك في برك بأمك وأبيك، وأن تحسن إليهما وإلى أخوتك بالشرط الأول، وهو لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الله يجزيك خير. خليه على راحته. نعم. خلاص اخطب. ما في يوم الشر تماما للكتاب بانه طعام الكتاب الذي احل لنا مباح على وان الشيء من الاحكام السابقه لم يتغير ولم يتبدل. نرجو يعني توضيح هذه المسألة بخاصة، ولأن الأقلمة الآن تأتينا من أوروبا ومن أمريكا ومن غيرها من بلاد الشرك، هذه الأقلمة تأتينا وقد يكون الذابحون من النصارى أو من اليهود، ومع ذلك فهناك ريبة تخالط هذا الأمر أو هذا الطعام تمنعنا من تناوله، فهل هناك من فرق بين أولئك وبين أهل الكتاب الذين يعيشون بين ظهرينينا في بلاد العرب أو في بلاد المسلمين؟ فنرجو شيخنا توضيح أمرين: الأمر الأول، ما شروط صحة الطعام الذي يبيح لنا أو التي تبيح لنا أن نأكل هذا الطعام بهذه الشروط ولا تبيح لنا بعدمها؟ والأمر الثاني، من هم المعنيون بأهل الكتاب في قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وجزاكم الله خيرا؟ هو بارك الله فيك، لو خففتم عنا وأجبتم عن سؤالكم ففيكم الخير والبركة والكفاية. من من من من, من إيش من فمك يا أحلى يا أحلى أحلى وأحلى يا كحلى أحلى وأحلى. بدنا نسمع منكم شيخنا على كل حال، وليس من الأدب يعني، ونحن ضيوفك فليس لنا إلا أن نأتمر بأمرك. جزاك الله خير. تفضل. أنا أشرت آنفا إلى أن أولئك النصارى الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في عقيدة الإسلام وصريح النص القرآن كانوا مشركين، يقولون إن الله ثالث ثلاثة، ففرح القرآن بكفرهم: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وقلت أيضا مع هذا ربنا عز وجل أو أشرت مع هذا أن الله عز وجل ألهم نبيه عليه السلام بأن يقول أن من الثلاثة الذين يؤتون أجرهم مرتين أهل الكتاب إذا أسلم أحدهم فله أجره مرتين. لم يكن في عهد نزول تلك الآية أو غيرها من الآية التي ذكرها الأستاذ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، لم يكن هناك مجتمع أو أمة أو على الأقل شعب نصراني أو مسيحي موحد، لم يكن لهؤلاء وجود. كان هناك أفراد لا يمثلون الأمة النصرانية، بل لا يمثلون شعبا من شعوب النصارى الكثيرة، وإنما كلهم كانوا مشركين، كانوا يقولون الآب والابن والروح القدس إله واحد. مع ذلك قال الله عز وجل في حقهم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لهم. هذه الآية لا تعني طعامهم مطلقا، لأن من طعامهم الأشياء المحرمة يقينا في الإسلام، من ذلك مثلا الخنزير، لحم الخنزير فهو من طعام النصارى، لكن لا يعني في الآية الكريمة وطعام الذين أوتوا الكتاب أي ما يأكلونه هم، سواء كان في شريعة الإسلام حلالا أم كان حراما، وإنما يعني بدل طعام ليفسر المسلم الطعام هنا بالذبيحة، أي وذبائح الذين أوتوا الكتاب حل لكم. هذا هو الذي قاله ترجمان القرآن عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهر الصحابة، بل أعلمه بالتفسير وإحاطة به. إذن قوله تعالى وطعام الذين، أي وذبائح الذين أوتوا الكتاب من قبلكم حل لكم. طيب الآن يوجد فرق لا يزال قائما بين أهل الكتاب المقيمين في البلاد الإسلامية وأهل الكتاب المقيمين في بلاد الكفر والشرك والفسق والضلال. هنا فيما نعلم لا يزالون يذبحون الذبائح كالمسلمين، يذبحونها ذبحا. أما في الغرب وفي أمريكا فهم يذبحون قتلا، لا يذبحون ذبحا وإنما يقتلون قتلا. هذه الذبائح التي ترد إلينا باسم أنها ذبائح، الحكم في الإسلام يدور على حال من ثلاث حالات. إذا عرفنا أنهم ذبحوا ذبحا ولم يقتلوا قتلا وهم أهل الكتاب، فذبائهم كذبائح أهل الكتاب في بلاد الإسلام فهي حلال. وإذا عرفنا أنهم لا يذبحون وإنما يقتلون قتلا فذبائحهم والحالة هذه ليست بالحلال وإنما هي حرام. وإذا دار الأمر بين هذا وهذا، أي لم يعرف الطاعن أن هذه قتيلة أم هذه ذبيحة، حينئذ يأتي أمر ثالث وهو أن يحتاط في دينه، كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، إلى آخر الحديث. والحديث الآخر دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهناك حديث ثالث أنا أذكره لعلو معناه ودقته مع التنبيه على عدم صحته رواية عن النبي، فكان أشبه آدم أنه من غير أب ولا أم، وأشبه حواء التي هي من آدم فهو من أنثى بلا ذكر، خالف سائر الناس، وهو آية من آيات الله تبارك وتعالى، لكنه عبد الله ورسوله. فهم لماذا لم يقولوا عن آدم أنه ابن الله؟ لماذا لم يقولوا عن حواء أنها بنت الله؟ وجاءوا فقالوا عن عيسى أنه ابن الله لأنه خلق من أنثى بلا ذكر، فليس لهم بذلك دليل عقلي، فضلا عن أن يكون لهم الدليل النقلي. فإذا هنا هم متخبطون متناقضون. تناقشهم في هذه النقطة فقط بهذا لتبين ضلالهم في ذلك، وأنهم ليسوا على شيء، كما تبين لهم أن عيسى قد بشر وما زالت البشارات في التوراة حتى المحرفة، واقرأ في ذلك من الكتب المحدثة يعني ما كتبه هذا أحمد ديدات وغيره، وما ذكره غيره من ذكر البشارة باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه ما تزال في التوراة وفي الإنجيل المحرفين ما يزال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قال: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا: أقررنا، قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. يقول ابن عباس رضي الله عنه: ما بعث الله نبيا، وهذا في صحيح البخاري، إلا وأخذ عليه العهد والميثاق، لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولا ينصرنه. كل نبي، عيسى فمن قبله عليه الصلاة والسلام، قد أخذ الله عليهم العهد لئن بعث الله محمدا وهم أحياء أن يؤمنوا به وأن ينصروه وأن يكونوا من أتباعه. وكذلك أمر، أخذ الله عليهم العهد والميثاق أن يأخذوا على أقوامهم العهد والميثاق لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولا ينصرنه. فالأنبياء بأشخاصهم يجب أن يكونوا أتباعا لمحمد إذا بعث وهم أحياء، وكذلك أقوامهم عليهم أن يكونوا أتباعا ومناصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث، وبدون ذلك فليس لهم طريق إلى الجنة. وعيسى عليه الصلاة والسلام الذي كان من آيات الله أن رفعه الله إليه، وهذا ما ضل به النصارى، سيهبط وسينزل إلى الأرض ويحكم بكتاب الله وبسنة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا لعله أيضا من بيان تمام العهد الذي أخذه الله تبارك وتعالى على الأنبياء، وخاصة على عيسى عليه الصلاة والسلام الذي بشر بمحمد، وهو كذلك سيعود مرة أخرى، ينزله الله إلى الأرض فيحكم بما حكم به محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويكسر الصليب ويقتل الخنزير. يعني هذا بهذه العجالة، والأمر يحتاج إلى تفصيل أكثر، لكن لعل الله ينفعك بهذه الكلمات، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولك وأن يحشرنا تحت لواء سيد المستشفى. الموضوع هذا يذكرنا في قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه، وكيف عانى يعني من الصعاب والمشاق، وهو في بداية الطريق طبعا عندما بيع عبدا، وكان يعني قد التقى أو ذهب مع ذاك الأسقف، وكان خبيثا ذاك الأسقف يعني يدعو الناس إلى الصدقات ويراقبهم فيها ويكتنزها لنفسه، حتى يعني اكتنز 7 جراف من ذهب ورق، شأن أكثر خسيسي ورهبان. نعم، وهو في بداية الطريق ما زال، كانت يعني ممكن أن تكون صدمة ينتكس فيها سلمان رضي الله عنه وارضاه ويترك الدين. وكما يعني ورد في البخاري أنه تنقلت من رب إلى رب، يعني 17 ربع، يعني من رب إلى رب، وينتقل من بلد إلى بلد، ويعاني مما يعاني، يعني أمور كثيرة عانها سبحان الله حتى تم أمره. فنسأل الله أن يعلم أجرك والثواب. الذي ان شاء الله ترفعك في حياتك، وكما قلنا لا يمنعك ان تسعى وراء الرزق بالطرق المشروعة والتي تتناسب مع عزة المسلم. وربك يقول لنبلونكم بشيء من الخوف واليوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فنحن نأمرك، بل أستغفر الله من الأمر، وإنما نذكرك بأن تصبر نفسك على الجفة التي صدمت بها وكنت ترجو سوى ما صدمت به آنفا، فعليك بالصبر وتدرع به حتى تكون من هؤلاء الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء أشد ابتلاء الأمثل فالأمثل، والمؤمن يبتلى على قدر دينه. أرجو أن تتأمل معي في هذه الفقرة من حديث الرسول عليه السلام، والمؤمن يبتلى على قدر دينه. كلما اشتدت البلوى في المؤمن حقا كثر صبره، فذلك دليل قوة إيمانه. وهذا الذي نرجوه لك، أن تكون قوي الإيمان لتتدرع بالصبر أمام أي شيء تراه مما لا ترضاه. تفضل. وأيضا أشير إلى أنك طالما أنك درست اللاهوت فأنت أقدر الآن على أن تبين بطلان عقائد القوم وما عندهم من تناقضات وما في الأناجيل من تناقضات ومن أشياء تحتاج إلى دراسة الإسلام، أيضا دراسة متأنية واعية مبصرة، ثم تقارن يعني تبين الحق وتبين الضلال والباطل الذي عند القوم. هذا تكون فيه على ثغرة من الثغرات، وتدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ولعل ذلك أيضا يكون سببا وليس هذا الذي يعني يهمني، لكن لعله يكون سبب من الأسباب التي يمكن فيها أن تؤلف بعض الكتب التي تنصر فيها الإسلام وتبين الحق، وتكون سبب في أن تدر عليك شيئا من المال الذي ينفعك في دنياك، وإن كان ليس هذا هو القصد، وإنما نصرة دين الله عز وجل هو الأصل. فباعتبار أنك درست اللاهوت، فنحن الآن أو المسلمون الآن بحاجة إلى جهودك في هذا لبيان ضلال هؤلاء القوم. في البداية حديث ذكر انه الان هو محارب من اهله وسحبت امواله وسحب البساط من تحت رجله، فاقول إنه ليس هو فقط لوحده، نحن الشباب المسلمون اصلا ابنا عن جد عندما نلتزم ونتمسك بديننا نجد محاربة من بعض اهلنا. بارك الله فيك. يعني ليس هو وحده في هذا المجال، هو ايضا معنا انضم الينا في هذا المجال. يعني هذه من باب قد تكون المواساة والتادية إلوي. ما كان استفادت رأي من أهلي متوقع منهم. أنا اللي أتكلم فيه أنه تفاجأت بعد ذلك لما رجعت أنا المسؤولين ومشان بعض أمور، وهو الذي يعنيه أيضا ما يكون من المسؤولين أيضا. إذا كان الأهل من باب أولى، هذولاك من باب أولى، إذا الأهل لاقين على شيء منهم فمن باب أولى الشخص غريب مسلم مثلك. فأنا الآن يعني قبل فترة كنت أراجع الأوقاف، فقلت لبعض الناس يعني لو أني بجوز أراجع وزارة الفنون أو وزارة السياحة لوجدت احترام وتقدير منهم أكثر من وجدت في وزارة الأوقاف، فهذا شيء طبيعي يعني إحنا في هذا المجتمع. هذا ولد عمي التزم من قريب، هو موظف بنك وليزر، ويسعى الآن أن يجد عمل غير عمل البنك، نسأل الله سبحانه أن ييسر له ذلك. هو الآن يحارب، إيه شو اللي جرى لك؟ قد تحضر أعراس؟ أنت مجنون؟ الآن هيسن هذا يحارب. مثل هذا الوهن، لا لا، أنت يجب أن توطن نفسك. لو كان الناس كلهم حربا عليك أن تكون على إيمانك، وبذلك تعرف طعم الإيمان ويكون مطمئن أنك يعني لا تريد أن تتخلى عن إيمانك مهما أصابك من ضرر في الدنيا، وأنك يعني لو ألقيت في النار فلا تتخلى عن الإيمان، فحينئذ تعرف طعم الإيمان وحلاوة الإيمان وتذوق طعمه. اسمح لي الشيخ، مع أني صار لي وقت أني بتردد أن أتحدث، لكن وجدت لابد من الحديث يعني اللي بدي أتحدثه أنا. وسؤالي الأخ أنه كان لك أصدقاء من المسلمين، كان؟ فما كان الشيخ تصوري فرق بينه وبينهم، ونحن شيخنا كنا زيهم، يعني كان أصدقاء من النصارى ونحضر معهم شيخنا الكريسماس ونروح معاهم ونيجي وكذا، إلا أنه سبحان الله ما كان يعني هذا الفرق، يعني اسم هذا مسلم وهذا نصراني. أنا أصلا يعني تاجر نوفتي ملابس، وكنت أبيع من الملابس حقيقة يعني أفظع الموديلات وأسوأ الموديلات من إيطاليا ومن فرنسا، وكان محل مشهور شهرة كبيرة جدا، حتى يعني خليعات البلد وكل عباد كما يجي يشتغل من عندي، وكان محل كثير موفق توفيق يعني توفيق دنيوي، يعني كان محل يعمل عمل جيد. وفجأة هداني الله عز وجل وتعرفت على الشيخ الله يحفظه، وكنت مبتلى في الديون مع البنوك، فسألت شيخنا، كان أول لقائي مع شيخنا الله يحفظه ربنا يجزيه الخير عنا وعن المسلمين جميعا، سألت سؤال عن المعاملة البنكية، فقال روى لي حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأول اللي هو شيخنا لما ذكرت صاحب الفرق، والثاني اللي هو الرجل اللي كان ماشي في الصحراء وسمع صوتا في السماء، وقال بالأخير أنا رجل يعني ما أنا رجل اقتصادي أو يعني بهذا، أنا أفتيتك أنه ما بجوز المعامل مع البنوك. فسبحان الله هميت وبدأت مع التجار نألم هالشكات، واتصل بالتجار، أي واحد اللي عنده قرش واحد ما في بنك تصرف الشك عندي أنا، وانظر كيف الآن ده اتحول من الحرام في البيع والشراء من التنورة والفستان والبنطلون الجينز وهالزباين كانوا عندي إلى عالم آخر. صدقني يا أخي إني بعد ما كنت يوميا أصرف عشرات الدنانير، إنه مرت علي شيخنا أيام أبل الخبز وأكله، أبله من قصاوته وأكله على أولادي في البيت، بعد ما كنت يوميا الكباب والشقط والسيارة شمات الهواء. ليش؟ لأني الآن انتقلت من مرحلة لمرحلة، يجوا عندي زبائن ما يجدوا موديلات، ايش الان بدات بصير اجيب شغلات شرعيه، فعندي بضاعه بالوف الدنانير، البضاعه تدفع بعضها البعض في البيع والشراء. تميت صابر صابر حتى اخيرا اتلفت بعضها، في كنت اشاور شيخنا في مساله التنوره اتلفها، المكياجات العطورات كذا، والحمد لله الله عز وجل لاني صبرت والحمد لله عدت، والان يعتبر محل من اشهر المحلات التجاريه ببيع الجلباب الشرعيه والملابس الشرعيه الاسلاميه، ولا نقرب الحرم من فضل الله عز وجل. فالانسان عليه ان يصبر يعني. بس هذا وبيت القصيد الصبر. اي نعم. وانما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. صار الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ربي يحفظكم. ومن أمركم إن شاء الله. تفضل. سمح بتعلمي جنب أنا أخذ سيارة لحكم سيارة في